بس خط الشيخ وحيد ليه؟ اه وكانوا بيوزعوها ده انا خط الشيخ هذا فوريش الشيخ انت باشا لا عندي نسخه منه والشيخ الان حقق الاصل اللي هو المنطقة لابن الجارود فبعد ما حققه دلوقتي الحديث في المنطقة دلوقتي فين الحديث سنن الترمذي انا مش عارف فهو بيعمل فيرس سنن الترمذي علشان اللي عايز يستفيد من سنن الترمذي يمسك الفيرس وليه اجيب لكم الحديث بسرعه الحديث ده من مسند مين ومرتب المسانيد بقى على الايه على الاطراف اللي هي الف ب ب كده عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس لاخره في ده فارس ما يستفدش منه الا اللي عنده الايه الاصل في السنه زي سنن ابن ماجه كتاب سنه اسمه منطقة ابن الجارود حديث بس بدون شرح حديث بدون شرح زي السنن الترمذي بالظبط كده طب ومحكوم على الاحاديث ده لا من الشيخ بقى وصحاك حكم في الطبعه بتاعته حقق الطبعه بتاعته من 20 سنه وطبعها فهو الان بيقول كان الطالب اللي عايز يجيب كلام ابو اسحاق وحكمه هيجيبه ازاي؟ عند الفيرس عشان يقول ايه؟ بيقول له دلوقتي لو رحت انت لحديث 946 هناك في منطقة ابن الجارود هتلاقي كلامي كلام الشيخ فده عامله بيخدم كتابه بس هم عشان معذره جاي يهدي الشيخ وزعها فبيوزعها الطلبه فده ينفع للي عنده الاصل اللي هو المنطقة اللي احنا بنقوله ليه؟ سام مطبوع من 20 سنة ممكن ما تلاقيش أصلا طب سيدنا بالنسبة للكتب السنية مثلا في مصباح ابن ماجه والمساس في عندك مثلا ابن ماجه في مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجه للبوصيري هنيجي بس نبدأ بإيه؟ أنا أفضل شيء أشتري حضرتك مش عارف أنا أشتري أفضل شيء أفهم منه البخاري؟ عندي فتح الباب عندي سيدي تمام مسلم شرح النووي ثلاثة أبو داود تحفة لا عون المعبود أربعة ترمذي تحفة الأحواز خمسة النسائي حاشية الزبيدي أو شرح السيوطي ستة عندنا ابن ماجة مصباح الزجاجة للبوصيري هو دي شرح ابن ماجة موطأ موطأ مالك موطأ عن حاشية الزرقاني ده ثلاث مجلدات وعندي التمهيد ده 26 مجلد عشان اقصى سن التمهيد لا اصل التمهيد مطولك منه بيشرح الاسانيد ويتكلم في الاسانيد شغل حديث حديث انما ده شغل متن متن فقه ومتن تمام لا حاليا ما تكتبوش عشان ما تكلفش نفسك 26 مجلد والمجموع النووي ده الفقه بقى باب الفقه احنا بنتكلم في خدمه كتب الحديث الكتب الحديث طب في اي مشكله عند المجموعه هنا الف ما فيش يا شيخ سيد حاجه اسمها المحلى بالالف واللام بيلغي الالف واللام ويدخله في العين عباس ما فيش لا موجود في العين موجود في العين بعد العين الف بعد عاصم وعامر هيجيب عين ب بعد عين الف عين ب طب في اي مشكله هنا في اي مشكله هنا علميه في الحديثين اتفضل يبقى تابعي مرسل او معلم الارسال ماشي ما هو ثقة بس أرسل ما هو لا ما يعلش هو دلوقتي ابن حبان ذكر الراجل في الثقات ذكر كلثوم ما هو كلثوم ثقة ما اختلفناش بننظر لو الشخص ده من شيوخه ممكن نمشيها عشان هو عارف شيوخه لكن من دون شيوخه هنا بنقول عليه صدوق ننزله شوية